الحمد لله. قال الإمام بكر بن عبد الله المزني: من أتى المعصية وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. نسأل الله العافية. بعض الناس من تبلد الإحساس يفرح بالمعصية، بعضهم قد يأتيها على وجل وعنده شيء من الحرج في نفسه، لكن هذا الضاحك المتفاخر ويل له ثم ويل له.